سنبدأ بعد قليل بالدرس، ولكن يعني ننتظر ثواني فقط ليكتمل الإخوة. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله النبي الأمين محمد بن عبد الله، عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. تحية طيبة أحيي بها جميع الإخوة والأخوات ممن يستمع لنا الآن عبر أي وسيلة من وسائل التواصل. ونحن في يوم الجمعة 23 من شهر شعبان من عام 1441 للهجرة، الموافق 17 من الشهر الرابع من عام 2020، ونحن في الدرس الخامس من دروسنا في شرح الأربعين النووية، والتي بدأناها منذ 4 أيام، وهذا هو اليوم الخامس والدرس الخامس، والذي سنواصل به شرحنا لهذا الكتاب أو هذا الكتيب الصغير حجما والكبير فائدة. وأنا الآن أتكلم يعني بعدة وسائل أو عدة منصات للبث، فلعل الجميع إن شاء الله يستفيد ويدرك هذا الأمر، ويحاول كذلك أن ينشر هذا الرابط لكي يستفيد من يستفيد منه، خاصة أن الأغلب الآن في بيوتهم قد يعني حصلت هذه الجائحة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا وأن يخرج أن نخرج منها بعافية وخير. أيها الكرام، كما تعلمون أننا في الدروس الماضية أخذنا ما يتعلق بمقدمة عامة، ثم تكلمنا كذلك نبذة عن الكتاب والمؤلف، ثم تكلمنا عن حديث الأول وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، وكذلك واصلنا بعد ذلك وتكلمنا عن حديث الحديث عمر الطويل أو حديث جبريل الطويل، واليوم إن شاء الله سيكون معنا الحديث الثالث، وهكذا سنواصل حتى نتم هذا الكتاب بحول الله وقوته. وحقيقة كما قلت في البداية، العلم يحتاج تدرج ويحتاج صبر، يحتاج صبر. أما الإنسان يتوقع أن العلم سيحصل عليه بمجرد قراءة من هنا أو هناك، فلا أظن أن الإنسان سيتحصل إلا على الشيء البسيط. فبقدر ما تعطي ستأخذ، وبقدر ما تبذل ستحصل، وبقدر ما تفرغ وقتك ستستفيد. وأما أن الإنسان يتوقع أنه ليس بحاجة فأبدا، ما أكثر أولئك العلماء وطلبة العلم الذين بذلوا ما بذلوا فترات طويلة، ويعني تعنوا وسافروا وصبروا حتى حصلوا أو تحصلوا على الشيء الكثير من العلوم الشرعية. العلم الشرعي يحتاج أنك تبذل وتعطي، وكما قلنا في المقدمة، أهل العلم يرفعهم الله عز وجل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني انظر لنفسك الآن، يعني أغلبنا في دول قد منع فيها التجول ومنع الخروج ومنع. أنت الآن جلست في بيتك تقريبا شهر أو شهرين، ماذا أنجزت؟ ماذا قدمت؟ ماذا قرأت؟ والله عز وجل يعني قد أعطاك ما أعطاك، ولكن أنت بحاجة إلى ما إلى إلى إلى إلى أنك تلتفت لنفسك. أقول تلتفت لنفسك، ويعني أن توزع جدول يومك. فأنا قرأت حتى اليوم تغريدة لأحد الدكاترة، وكانت تغريدة جيدة، يعني جيد أننا نبدأ بها، يعني على ما بال يتكامل الإخوة ويستفيد الجميع. قال يعني في تغريدته، يقول: بيت مكون من دورين، مساحة، هذا الدكتور عبد العزيز الشائع وفقه الله، يقول: بيت مكون من دورين، مساحة كل دور 400 متر، يقول كذا يعني هو تقريبي. الأول فيه 10 غرف والثاني مفتوح ليس فيه غرف. يقول: لا شك أن الدور الأول أنفع أكثر نفعا. إيش يقصد من هذا؟ يقول: إذا لم تحزم، شوف، إذا لم تحزم وتقسم وقتك وترتبه وتجعله مثلا بعد الفجر للتلاوة، وبعد الظهر للمطالعة، وبعد العصر لمطالعة حرة، فسيكون حالك كالثاني، مساحات كبيرة من الوقت دون فائدة. يقول: كالدور الثاني، مفتوح ليس فيه غرف وليس فيه فائدة ولا تستطيع أن تضع فيه شيء. ولكن إذا قسمت وقتك، إذا قسمت وقتك، فإنك ستجني من ذلك فوائد عديدة. فأنت ضع لنفسك جدول ولو بسيط من كتاب الله عز وجل حفظا أو تلاوة، ضع لك وقتا بسيطا للمطالعات من هنا وهناك. وإذا أنت تقول: أنا لا يعني لست مهتم بالقراءة كثيرا، أحب السماع، فضع لك وقت تسمع فيه ما يفتح الله عز وجل عليك، أو تحضر دروس التي الآن وسائل التواصل يعني مليئة جدا بتلك الدروس. فالمهم لا يمر عليك يوم ما حفظت، قرأت، استفدت، التفت لنفسك وهكذا. درسنا يوميا نحن تقريبا ساعة كاملة نستفيد ونفيد. أيها الكرام، وصلنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث 43 النووية، حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. كعادتنا في كل حديث عندنا مسائل في هذا الحديث، عندنا مسائل في هذا الحديث. يعني المعلومية، جميع الدروس التي أقدمها بالنسبة ليسمعونها الآن عن طريق الموقع مكسلار هذا مسجلة وتستطيع سماعها مرة ثانية، لكنني أحث وحض الجميع على أنهم يحضرون معنا مباشرة، وإن فاتهم شيء يرجعون للمسجل في نفس الموقع على نفس الصفحة هنا، حيث أنه في صفحتي أو في غرفتي هنا في الأسفل فيه سهم يقول لك تقريبا شوريل أو شوريل أو كذا، هذه نعم شوريل مكتوب 4 فيه، يعني هذه المسجلة تضغط عليها يخرج لك الدروس السابقة كلها، يعني المسجلة وكذا بما فيها درس اليوم وما بعده من الدروس. عندي فكرة أننا ننزل بعضها في اليوتيوب إن شاء الله لاحقا، وهذه إن شاء الله نتركها لوقتها. هذا الحديث حديث عظيم، فيه مسائل، حديث الذي قد نسميه أركان الإسلام أو أصول الإسلام أو غيرها. المسألة الأولى في حديثنا هذا أن هذه 5 التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي دعائم الإسلام ومبانيه العظام، هي دعائم الإسلام ومبانيه العظام، وهي 5 المعروفة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وباقي أركان الإسلام. إذن المسألة الأولى نقول أن دعائم الإسلام ومبانيه العظام هي 5 المعروفة والمذكورة في هذه الحديث، في هذا الحديث. والركن الأول والأصل الأول شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، وهذه تعتبر واحدة. ثم إقام الصلاة ثم إيتاء الزكاة ثم الحج ثم صوم رمضان، على الخلاف بين أول الحج أو الصوم كما سنبين إن شاء الله لاحقا. إذن هذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها على أن أركان الإسلام خمسة. كيف أخذنا أركان الإسلام خمسة؟ من هذا الحديث ومن حديث جبريل وغيره. وهذا الاستدلال صحيح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس يدل على أن البناء بناء الإسلام يقوم على هذه الخمس، وغيرها تعتبر مكملات لهذا البناء. فالعبد إذا أتى بهذه الأمور الخمسة بمباني الإسلام الخمسة فقد حقق الإسلام حقيقة، وكان عهد على الله عز وجل أن يدخله الجنة كما في الأحاديث الأخرى. فلذا يقول أبو العباس القرطبي رحمه الله، يقول يعني عن هذا الحديث، يعني أن هذه الخمس أساس دين الإسلام وقواعده التي عليها بني وبها يقوم، وإنما خصت هذه بالذكر ولم يذكر معها غيرها، يعني من الجهاد وغيره الذي يعتبرونه، مع أنه يظهر الدين ويقمع عناد غير المسلمين أو الكافرين. قال لأن هذه الخمس فرض دائم، والجهاد من فروض الكفايات وقد يسقط في بعض الأوقات، كما يقوله لتأصيل وتأسيس هذا الأمر. فلذا نقول المسألة الأولى، نقول هذا الحديث من أعظم الأحاديث والذي يؤسس لقواعد الإسلام ومبانيها. المسألة الثانية، قول النبي صلى الله عليه وسلم بني، وهذا يقتضي أن هناك بناء وأن هذا البناء على هذه الخمس. طيب لم يذكر الباني لأنها بلفظ المجهول، بني ليست بنى كذا، لا بني، وهذا اللفظ كما نعلم في اللغة العربية صيغة البناء للمجهول، بني. طيب فمن هو الباني؟ الباني هو الشارع وهو المشرع، وقد يغراد به الله عز وجل وهو الأساس، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله عز وجل. وقد يقولون بعض الأحيان المشرع هو النبي صلى الله عليه وسلم، عموما كلاهما لو قلنا هنا أو هذا أو ذاك، أو قيل أنه هو الله أو هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس مشرعا بذاته على جهة الاستقلال، بل هو مبلغ ومشرع على جهة التبليغ. فإذا يأتي بالشرع من الله سبحانه وتعالى وبالوحي من الله سبحانه وتعالى على جهة التبليغ، وليس مشرعا تشريعا استقلاليا. السنة قد تستقل ببعض الأحكام، لكن الاستقلال هذا ليس استقلال في الأصل وفي الأساس، إنما هو وحي من الله عز وجل أوحاه للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ ذلك للأمة. المسألة الثالثة، الإسلام هنا يقصد به الدين، كما قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام كذلك الذي ورد في الحديث بني الإسلام على خمس، يقصد به الإسلام الخاص الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام. وحتى نعرف هذا الوصف وهذا التفريق، فنقول الإسلام في القرآن والسنة له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص، الإسلام العام والإسلام الخاص. أما الإسلام العام فهو الذي لا يخرج عنه شيء من مخلوقات الله عز وجل، إما اختيارا أو اضطرارا، بمعنى ما قاله الله سبحانه وتعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فالجميع مستسلمون لله عز وجل طوعا أو كرها، اضطرارا أو اختيارا. وقال عز وجل أفغير دين الله يبغون وله أسلم، شوف وله أسلم. وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال عز وجل عن إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال الله عز وجل هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، فكل هذه يقصد بها ماذا؟ يقصد بها الإسلام الذي هو الدين، الذي هو الاستسلام، الذي أراده الله سبحانه وتعالى من جميع البشر ولا يقبل غيره من العباد. إذن آدم عليه الصلاة والسلام، جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا على الإسلام الذي هو الاستسلام العام، الذي هو التوحيد والانقياد بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فهذه هي الحنيفية التي أتى بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي التي دان فيها جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم. إذن الإطلاق الأول للإسلام هو الإسلام العام، وهو جميع من على الأرض أمرهم الله بالاتجاه لهذا طوعا أو كرها، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا أو كرها، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. إذن نقول عليهم أن يستسلموا لله عز وجل استسلاما كاملا. الإطلاق الثاني وهو الإسلام الخاص، ويراد به الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أطلق الإسلام بهذا الإطلاق لم يعنى به إلا هذا المعنى الخاص على وجه الخصوص، وعموما الخاص دائما يقدم على العام إذا كان في نفس السياق وفي نفس الموضوع وفي نفس الدلالة. فنقول الإسلام الخاص هو الذي يراد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخصت به هذه الأمة، وخص به النبي عليه الصلاة والسلام فجعل دين المصطفى صلى الله عليه وسلم الإسلام. إذن المقصود هنا بقوله بني الإسلام يعني الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الإسلام في القرآن والسنة يطلق على إطلاقين، إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام الذي طولب به جميع البشرية، جميع الأنبياء، جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. أما الشريعة الإسلامية التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بالمعنى الخاص، وهو التي تطلق دائما وأبدا عندما يقصد وعندما يأتي الأمر بها في كثير من النصوص. المسألة الرابعة، الإسلام الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون جميعا يتفقون كلهم في التوحيد والعقيدة، وهو الأمر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين فهم متفقون في الأصول ومتفقون في أمور الاعتقاد والتوحيد. أما من حيث الشريعة فهناك قد يكون اختلافا، فشريعة الإسلام غير شريعة اليهودية، غير شريعة النصرانية، هناك اختلاف في الأحكام، هناك اختلاف في الفروع، هناك اختلاف ببعض يعني التفصيل، ولكن الأصول متفقون عليها، وهو الاستسلام لله عز وجل وأمور التوحيد والعقيدة. فلذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة نعم لعلات. ما المقصود بذلك؟ قال الدين واحد والشرائع شتى. ما المقصود أولاد العلات؟ ها؟ قالوا هم الإخوة من الأب، أمهاتهم شتى والأب واحد. فكذلك الأنبياء، الأنبياء شريعة يعني التوحيد واحد والعقيدة واحدة والأصول واحدة، ولكن الشرائع تختلف. فلذا يقولون أولاد الأبوين، وأولاد الأبوين إذا كان يعني الأم واحدة والآباء يختلفون يسمونهم أولاد الأعيان، وهم الإخوة من الأم. الأبوين مختلفين، الأبوين مختلفين والأمهات أو الأم واحدة، فهؤلاء يسمون أولاد الأعيان. أما أولاد اللات فهذه يقصد بها الإخوة من الأب، أمهاتهم شتى والأب واحد على هذا فنقول أن الشريعة الإسلامية، البعض أيها الكرام يرسل رسائل ما أدري لأنها مكتوبة بالإنجليزي، يبدو أنهم غير مشتركين بال... لابد الشات لا يفتح إلا لمن اشترك، فإذا كنت مشترك فيفتح لك وتصل رسالتك، أما إذا كنت غير مشترك فلا يصل أي رسالة من الإخوة، فينتبه لذلك. الاشتراك كما قلت سابقا ممكن عن طريق حسابك في الفيسبوك مباشرة، دخلت المحاولة التسجيل يفتح لك حسابك في الفيسبوك ويكون نفس البرمجة وتستطيع بذلك الاشتراك. نكمل أيها الإخوة، فنقول أن أولاد العلات التي وردت في الحديث الأنبياء إخوة العلات، الدين واحد والشرائع شتى، يقصد بها ما ذكرنا أنهم أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، وأمهاتهم شتى. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا بني الإسلام يعني الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يتصور من هذا أنه يعني يطلب أو يعني لا يراد إلا الإسلام الخاص ولا يراد الإسلام العام في ذلك. المسألة الخامسة قول النبي صلى الله عليه وسلم على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، فيه أمران، هذه المسألة فيها أمران أو هذه الجملة من الحديث فيها أمران. الأمر الأول أن ذكر الخمس في أول الحديث وذكر العدد بهذا الشكل له فوائد، فأنا لما أقول لكم في البداية عندي خمس نقاط، عندي أربعة نقاط، عندي ست نقاط، هذه تشوق الموجودين وتضبط الموضوع وتضبط المسائل. أما يعني الشتات هذا والارتجالية قد تشتت البعض، وهذا موجود عند بعض يعني أو في فهم البعض. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم في البداية قال بني الإسلام على خمس، فأراد التنبيه إلى أن هناك عدد محدد، ويهيئ السامع ويستعد ويتجهز ويعرف المعدودات، وقد ينبه المتكلم فيما لو نقص شيء منها أنه ينبه عليها. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بمعدودات محددة أو تقسيمات محددة، فلذا ورد في بعض النصوص بعضها اثنين وبعضها ثلاثة وبعضها أربع وبعضها خمس وبعضها ست وبعضها سبع، فيعددها النبي صلى الله عليه وسلم في البداية. فلذا لما يقول أربع من كن فيه كان منافقا، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لما يقول ثنتان من أمتي هما بهم كفر عددها، لما يأتي في الخمس حق المسلم على المسلم خمس وقيل حق المسلم على المسلم ست، كلها يعددها النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر العدد في البداية ليشد الانتباه وليتجه له الناس ويعرفوا كذلك ويعددوها معه ويضبطوها، ولو نسي شيء راجعوه فيها. الأمر الثاني في هذه الجملة، جملة بني الإسلام على خمس ونحن في المسألة الخامسة، قال يجوز الشهادة تكون مجرورة على أنها بدل بعض من كل، فخمس شمول وشهادة، يقولون بني الإسلام على خمس شهادة، الشهادة هنا إما تكون مجرورة ويجوز أن تكون مرفوعة، إما تكون شهادتي أو تكون شهادة. مجرورة تكون بدل وهي معروفة باللغة العربية، وإما أن تكون ابتداء ورفع يعني جملة جديدة استئنافية فيقول شهادة. فلذا الله عز وجل قال ضرب الله مثلا رجلين أحدهما، شوف هنا على الاستئناف والرفع، أحدهما ولم يقل أحدهما، فيعني يؤتى بكذا ويؤتى بكذا، والمهم أن هذه هي الجملة يقصد بها الشهادة. المسألة السادسة في هذا الحديث قال شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الشهادة لا تكون كذلك إلا إذا يعني الشهادة لا تكون وفق ما أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا علم ذلك بقلبه وأخبر به بلسانه وأعلم به غيره كما قلنا سابقا. فالشهادة لا بد فيها من علم، ولا بد من أن يتكلم بها بلسانه وكذلك يعلم بها غيره حتى تكون شهادة متكاملة. فلذا الشهادة في القضاء وفي الدعاوى لا تكون إلا كذلك، علمها ونطق بها وأخبر بها غيره، فيجتمع فيها الاعتقاد والعلم بقلبه، أن يتلفظ بها ويقولها بلسانه، وأن يكون أيضا أن يعلم بها غيره، أن يعلم بها غيره. وهذا الأمر يعني لابد حتى تكتمل الشهادة، إلا أن يكون له عذر شرعي في عدم إبدائها بذلك. فشهادة أن لا إله إلا الله، العلم بأنه لا إله إلا الله علم، والنطق بها وإعلام الغير بها، والشاهد عند القاضي لا يكون شاهدا ولا يسمى بذلك شاهدا حتى يكون علم ثم تلفظ بها عند الغير وأعلم بها القاضي ونطق بها عنده وأخبر بها القاضي، فعند ذلك تكتمل الشهادة. ماذا يفيد لو أنك علمتها واعتقدتها أو فهمتها ولكنك لم تتلفظ؟ فلا تكتمل الشهادة عند القاضي إلا إذا كانت بهذا التكامل الذي ذكرنا. المسألة السابعة، قول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد العظمى والكبرى، فلا إله إلا الله، لا إله نفي، إلا الله إثبات. طيب ما هو المنفي في هذه الجملة وفي هذه الكلمة وفي هذه الشهادة؟ قال المنفي هو استحقاق أحد العبادة، فلا يوجد أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، فليس معناها لا موجود، وليس معناها لا معبود، إنما لا معبود بحق، أو لا أحد يستحق العبادة بهذا الشكل، تكون لا إله إلا الله إثبات العبادة لله عز وجل، فلا أحد يستحق العبادة ولا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الإله المألوه المعبود بحق سبحانه وتعالى، فهو إثبات استحقاق العبادة لله سبحانه وتعالى دون غيره ودون سوى. على هذا فنقول أن هذا هو المقصود بهذه الشهادة، فمن شهد أن لا إله إلا الله يكون اعتقد وأخبر بأنه لا أحد يستحق شيئا من أنواع العبادة إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. وعندما يقول في الحديث وأن محمد رسول الله، يعني أن يعتقد ويخبر ويعلن، هذا لفظة الشهادة، بأن محمد بن عبد الله رسول من عند الله حق، وأنه نزل عليه الوحي فأخبره بما تكلم الله جل وعلا به، وأنه إنما يبلغ عن الله جل وعلا، وهذا واضح من هذه الكلمة ومن هذه الجملة، فهو رسول مبلغ من الله عز، رسول مبلغ بما بلغه الله عز وجل به، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن المطلوب منك يا رسول الله هو أن تبلغ ما أوحي إليك. إذن شهادة أن محمد رسول الله يعتقد ويخبر ويعلن بأن محمد بن عبد الله رسول أنزله أو أرسله الله عز وجل إلى البشرية، إلى آخر ما ذكرنا. الشهادة أيها الكرام اعتقاد أنه موحى إليه من الله عز وجل، وأنه رسول حق من الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، شهادة أن محمد رسول الله، أنه موحى إليه من الله، وأنه رسول حق، وأنه خاتم الرسل، تمت له هذه الشهادة، وهذه الشهادة لها مقتضى، وهذا المقتضى أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وأن تصدقه فيما أخبر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المقصود بأشهد أن محمد رسول الله. إذن مقتضاها بأن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وأن تصدقه وتنتهي بما نهى عنه وزجر، وتصدقه فيما أخبر به، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي المسألة السابعة حول هذا الحديث العظيم، حديث بني الإسلام على خمس. المسألة الثامنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة، وعبر عن الصلاة بالإقامة لأن اللفظ لفظة الإقامة وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، فلذا قال سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وأقيم الصلاة وآت الزكاة، الذين يقيمون الصلاة، فلفظ الإقامة وردت في هذا الحديث كما وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. والإقامة تكون على صفة، أن تكون على صفة تكون قائمة بإيمان العبد، الصلاة تكون قائمة بإيمان العبد، وهذا معنى قول الله عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلذا لما تقيم الصلاة فإنها ماذا؟ تقيم إيمانك وتجعلك مؤمنا بالله ملتزما بالأعمال الصالحة فعلا وتركها، فمن لم يقم الصلاة فإنها لم تنهه عن الفحشاء والمنكر. هذه هي الإقامة التامة، يقيمها بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها بطمأنينة بالخشوع بكل شيء، وكذلك يلتزم فيها التزاما كاملا، فإنه ماذا؟ تجعله مطيعا لله بأوامره منتهيا عن نواهي الله عز وجل. وإيتاء الزكاة، وهنا أتى أيضا بلفظه لأنه ورد بالقرآن بلفظ الإيتاء، وكذلك الحج والصيام، فلذا التقيد بألفاظ القرآن ومصطلحاته هذا أمر شرعي، أمر شرعي في كل أمور الشرع أن تلتزم بالمصطلحات التي وردت في القرآن والسنة، فلا تغير ولا تبدل. ودائما وأبدا خاصة في الأمور التي نحتاجها جيد أن الإنسان يلتزم بالمصطلح الشرعي الوارد في القرآن والسنة قدر الإمكان. المسألة التاسعة، المسألة التاسعة معنا هي الحديث دل على أن هذه الخمس أركان، والتعبير بالركن كما قلنا في حديث جبريل السابق لمن لم يكن حاضرا، قلنا أن التعبير بالركن مصطلح جديد حادث عند الفقهاء وغيرهم، فيعرفون الركن بأنه ما تقوم عليه ماهية الشيء، فكما أن الغرفة والبيت له أركان فكذلك العبادات والمعاملات لها أركان، فلا يتصور أن يقوم شيء بلا ركنه. فلذا يقولون أركان البيع، أركان النكاح، أركان الوكالة، كذلك عندنا أركان الحج والعمرة، أركان الصلاة، أركان له أركان. فلا يتصور مثلا النكاح أن يقوم النكاح بلا أركان، والأركان عند جمهور العلماء هو وجود الزوجين وكذلك الصيغة، يعني يوجد الزوج والزوجة ويوجد هناك صيغة لإنفاذ هذا العقد وهي الإجاب والقبول عند جمهور العلماء، وكذلك في البيع فهناك البائع والمشتري وهناك صيغة كما يقولون، وأيضا يلحقون بها السلعة. أيضا عندنا في الصلاة فلها أركان، وعدد العلماء أركان الصلاة بأنها 14 ركن. فالإسلام هناك أركان وهي التي تقوم عليه وهي الخمسة هنا، كما أن الإيمان له أركان وهي الستة المعروفة وقس على ذلك. فلذا مصطلح الركن ينظر له أن لفظ المسلم حقيقة والإسلام حقيقة تنطبق على من أتى بهذه الخمسة كلها. طيب هل يسلب منه لفظ الإسلام أو المسلم عندما لا يأتي ببعضها كما قلنا سابقا وذكرنا الخلاف فيها فلعلكم لم تنسوا، ولكنني أشير له إشارة سريعة لمن لم يحضر في تلك الأمر، وأيضا حتى يترابط الكلام وتترابط المسائل. فنقول أهل السنة قالوا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأدى الصلاة المفروضة ولو أنه ترك بقية الأركان تهاونا وكسلا فإن لفظ الإسلام لا يسلب منه، أتى بالشهادتين والصلاة. فإن جمهور العلماء وأهل السنة يرون أن اسم الإسلام ينطبق عليه. قالوا حتى لو لم يأتي بالحج أو الصيام أو الزكاة، قالوا حتى لو لم يأتي، مع أنه ترك ركنا عظيما وعلى خطر عظيم، والرجل على رأي بعض العلماء وحتى بعض الصحابة على أن من ترك بعض الأركان الثلاثة الأخرى الزكاة أو الحج أو الصيام لا يعتبر مسلما، كما هو ورد عن عمر بن الخطاب وغيره، ولكن جمهور أهل السنة يرون أنه يطلق عليه ولا يسلب منه اسم الإسلام إذا ترك أحد الثلاثة أركان تهاونا وكسلا، ولكنه يبقى على خطر عظيم، على خطر عظيم. المسألة العاشرة، اختلف في ترك الصلاة تهاونا وكسلا هل يسلب عنه اسم الإسلام أم لا؟ فقال الطائفة من أهل السنة ترك الصلاة تهاونا وكسلا لا يسلب عن المسلم اسم الإسلام. احنا انتهينا الآن وقلنا جمهور أهل السنة يرون أن ترك الثلاثة اللي هي الصلاة الزكاة والحج والصيام لا يسلب منه مصطلح الإسلام، لا أو يعني مسمى الإسلام. أما ترك الصلاة فأهل السنة يرون أن من جحد وجوب الصلاة كفر، وهذا عامة أهل السنة بالاتفاق، بالاتفاق أن من قال أن الصلاة غير واجبة بشكل عام، أن بالمجمل أنه قال الصلاة غير واجبة، فهذا يكفر ويخرج من الملة. لماذا؟ لأنه جحد وجوب الصلاة، ومن أنكر حكما ثبت ثبوتا قطعيا بالكتاب والسنة لا خلاف فيه، فهذا من إنكار الأمور التي علم من الدين بالضرورة وجوبها أو تحريمها، فهذا خروج وردة عن الإسلام. لكن نحن نتكلم عن أنه ما جحد وجوبها، ولكن يقول ماذا؟ يقول أن الصلاة أنه ترك الصلاة تهاونا وكسلا، ترك الصلاة تهاونا وكسلا، فهل يعتبر في ذلك كافرا وخارجا عن الإسلام؟ اختلف فيه. فقال الطائفة من أهل السنة ترك الصلاة تهاونا وكسلا لا يخرج المسلم من مسمى الإسلام، وإنما يكون على خطر عظيم وعلى ويعتبر كفر أصغر. وأما جمهور أهل السنة وهو القول الثاني فيرون أن ترك الصلاة تهاونا وكسلا كفر أكبر مخرج من الملة، فمن ترك الصلاة تركا كليا دافعه ليس جحد الوجوب إنما التهاون والكسل فليس له إسلام. وهذا هو الذي يبدو عليه الكثير من العلماء، ودلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه واضح. فالصحابة أجمعوا على أن الأعمال جميعا المأمور بها تركها ليس بكفر إلا الصلاة. فلذا يقول شقيق بن عبد الله في مروى الترمذي وغيره كانوا الصحابة، يقول شقيق بن عبد الله يقول كان الصحابة لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة. فهذا نص صريح في أنه لا يرون شيء تركه كفر إلا هذا الأمر. الثانيا قوله عز وجل ما سلككم في سقر، لما سأل أولئك المشركين ما سلككم في سقر، لماذا أدخلتم النار؟ قالوا لم نكن من المصلين. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر أو الشرك قال ترك الصلاة. وفي السنن الأربع من حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. وقوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فهذه كلها تدل على أن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة حتى لو كان تهاونا وكسلا. وهذه المسألة يعني تبحث في مضانها في الفقه وفي غيره، ولكن أحببنا الإشارة لها لأننا في موطن تسلسل هذه المسائل. المسألة الحادية عشر، أن القاعدة أن لفظ الكفر إذا جاء في النصوص فإنه يأتي على وجهين دائما. قد يطلق كلمة كفر في القرآن أو السنة تطلق على معنيين، قد تأتي معرفة بأل، فإذا عرفت بأل فهذا الكفر الأكبر، لأن المراد بها إم يعني الأل هنا يسمونها أل العهدية أو أل الاستغراقية. فإن قلنا أل العهدية فيكون للكفر الأكبر يعني العهد الشرعي، العهد الشرعي. وإن قلنا للاستغراق فهو استغراق جميع أنواع الكفر. فإذا أتت بالألف واللام تعريف بألف واللام فدائما يطلق على الكفر الأكبر. لكن إذا أطلقت بدون ألف لام بدون التعريف هذه نكرة منكرة بلا تعريف، فهنا معناه الكفر الأصغر، هنا معناه الكفر الأصغر. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان في الناس هما بهم كفر، قال كفر، فهنا كفر أصغر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان في أمتي من أمر الجاهلية أيضا لا يتركونهم، قال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا، شوف كفارا، يضرب بعضكم أعناق يضرب بعضكم أعناق بعض وأشبه ذلك. فلفظة كفر هنا لا تطلق على الكفر الأكبر، إنما تكون أو يكون معناها الكفر الأصغر، وقد يكون في بعض الأحيان أيضا يكون كفر كفر أصغر أو كفر، أو يعني غالبا إذا أتت منكرة فالمقصود بها الكفر الأصغر. طيب، أحد الإخوة سأل يعني بالواتس، وسأرجع إلى سؤاله بعد قليل لكن نستكمل أو نأتي بسؤاله. يقول قول الإمام مالك أن تارك الصلاة يستتاب. نعم، مسألة يستتاب وهذه مسألة يعني تتبع، هذه آثار، إحنا ما نقول الآن إذا أصبح كافرا خلاص نقيم عليه الحدود ونف... لا, لا, لا لا لا لا لا، لم ندخل بهذه القضية، نحن نتكلم حكم عام، لكن ماذا يترتب عليه من أحكام من كذا كذا كذا، هذه مسائل أخرى يعني تبحث في مضانية يعني كمسألة فقهية صرفة، لكن نحن نتكلم بشكل عام وحكم عام. أما ماذا يترتب على تارك الصلاة من أحكام وفي مسألة الصلاة وفي مسألة الزوجة وفي مسألة الاستتابة، فهذه معروفة، نعم لابد يستتاب، والأمر ليس راجع لفلان ولا لفلان، يرجع أيضا إلى الحكم الشرعي في المحاكم، هي التي تقيم الحدود وهي التي ترتب الأمور وهي التي ينظر ويستتاب فيها، لكن نحن نتكلم عن مسألة الحكم العام في ذلك. المسألة التي بعد المسألة الثانية عشر، وأريد أن أمشي حتى لا يعني تقريبا بقي لنا في هذا الحديث مسألتين، بقي لنا مسألتين. المسألة الثالثة عشر، قد يقول قائل لماذا خصت هذه الأركان بالذكر ولم يذكر غيرها من يعني بعضها، يعني وردت النصوص في أهميتها، قالوا لعظم مقامها في الشريعة وعظم أثرها على العبد، فلذا تخيل هذه الأركان الخمسة منقسمة إلى ثلاثة أقسام، الشهادتان ولا يتحقق الإيمان إلا بها وهي نصيب القلب فيها، الصلاة والصوم وهي عبادة بدنية محضة، عبادة بدنية محضة، الزكاة عبادة مالية محضة، يعني نقول أربعة أقسام ليست ثلاثة، أربعة أقسام. القسم الأول الشهادتان وهي نصيب القلب فيها، نصيب القلب فيها ويتحقق الإيمان ولا يتحقق الإيمان بها، ثانيا الصلاة والصوم وهي عبادة بدنية محضة، الزكاة وهي عبادة مالية محضة، رابعا الحج، وقالوا أنه مركب من العبادة المالية والعبادة البدنية، من العبادة المالية والعبادة البدنية، فلذا خصت لهذا المقصد، وأن لها اعتبار وأهمية لأنها تجمع كما قلنا عبادات القلب وعبادات المال وعبادات البدن، فاجتمعت هذه الأركان كلها في هذه الخمس. الرابع عشر، مسألة الرابع عشر، جاء في بعض الروايات تقديم الحج على الصوم وفي بعض الروايات تقديم الصوم على الحج، ولو رأينا حديث جبريل ها قدم ماذا؟ الصوم على الحج، وهنا قدم الحج على الصوم، يعني وردت عدة يعني أسباب في هذا، فيعني من الأشياء التي يستأنس بها ويستفاد منها، قالوا الصوم من حيث الجنس الذي ذكرناه قبل قليل فهو نفس الصلاة، من ناحية أنها عبادة بدنية، فبدأ بالصلاة ثم الزكاة عبادة بدنية ثم مالية ثم الحج، قال لأنها من المال والبدن، من المال والبدن، وأخر الصوم لأنه وجدت العبادة البدنية في الصلاة، قالوا ذلك. فهذا الاسترسال وهذا هو، قال يعني بدني ثم مالي ثم بدني ومالي الذي هو الحج، ثم أتى بالصوم لأنه يعتبرونه كالتكرار لأمر سبق ذكره وهي عبادة بدنية هنا وعبادة. هذا استئناس ممن يعني يقول لهذا وهذا. حتى بعض العلماء قال أن ابن عمر رحمه الله ورضي الله عنه نسي، قيل أنه نسي فقدم هذا على هذا نسيانا، وقيل أنه بدأ بالأهم استرسل فيها بالأهم، وقيل بدأ بما يتكرر دائما وأبدا، فالصلاة والزكاة باستمرار، وكذلك بعد ذلك أتى بالحج والصيام لأنها لا تتكرر. وقيل قلت لك أن ابن عمر يعني يرى أنه نسيان، وقيل أنه استدرك على ابن عمر، قيل له كذا فقال لا، يعني في خلاف في هذه المسألة وذكر بعض الملاحظات حول هذا. المهم أنه المعتاد هو ذكر الصوم قبل الحج، ولكنه ذكر هنا قيل يعني أنه لأمر الجنس جنس العبادة، وقيل غير ذلك. فالمهم أنه يستفاد من هذه الفوائد واللطائف، ولا يعول عليها تعويلا كاملا في يعني ذكر بعض النقاط. عموما هذه هي المسائل الخاصة بهذا الحديث، وهو الحديث الثالث. إن كان عندكم سؤال فممكن، وإلا أننا ندخل في الحديث الرابع ونذكر منه لو مسألة مسألتين، لأنها يعني مسائله مهمة جدا حقيقة، وستأتي بعض التفصيلات حول خلق الجنين متى يكون، وأيضا بعض المسائل في القدر، كلها مسائل مهمة. يعني أنا أنصح الجميع أن يستفيدوا وأن ينصحوا غيرهم بأن يعني يحضروا معنا هذه الساعة أو السويعة، والتي نستفيد منها جميعا في ذلك. إن كان أحد عنده سؤال فممكن يتواصلون عبر يعني المحادثة في البرنامج أو عبر الواتس أو غيرها، كلها ممكن أن نتجاذب المسائل المهمة في هذا الحديث. نتوقف لحظات. طيب نستكمل أيها الكرام، معنا الحديث الرابع، حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث الرابع، وهذا الحديث عظيم وفيه مسائل عديدة، لعلنا نبدأ ببعضها ونتوقف إن شاء الله بعد 10 دقائق كعادتنا في مثل هذه في هذا التوقيت. فنقول هذه هي مسائل الحديث، المسألة الأولى، وكما قلت سابقا أيها الكرام الأحاديث الأولى عندنا 5-6 أحاديث ستكون مسائله كثيرة، وبعدها ستكون أصلا الأحاديث يعني قصيرة، وتكون بعض أو أقل كثير من المسائل سبق التطرق لها في البداية. فلذا يعني تحملوا مثل هذا التطويل، فوائد تستفيدها الآن أو تستفيدها لاحقا إن شاء الله. هذا الحديث كما ذكر كثير من العلماء أصل في باب القدر والعناية به والخوف من السوابق، يعني سوابق الإنسان، والخوف من الخاتمة، وكما قيل قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون ماذا يختم لنا، وقلوب السابقين أو المقربين معلقة بالسوابق، يقولون ماذا سبق لنا. فلذا هذا حديث عظيم يعني يبين لك الحاجة إلى معرفة الخاتمة وأهميتها، والسعي إلى أن الإنسان لا تتغير خاتمته، وكذلك هو أصل في باب العناية بالقدر ومعرفة المسائل المتعلقة به. فكلنا يعلم أن هناك تقدير عمري للإنسان، عمري لكل إنسان، هذا التقديم العمري يكتبه الملك بأمر الله عز وجل، وهذا الحديث يبين هذا الأمر. كذلك يبين أن ما أصاب الإنسان لا يمكن أن يخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن السوابق في عمل العبد والخواتيم متصلة، وأن لكل إنسان خبيئة، فلذا من كانت خبيئته لخير وإلى خير فإنه سيختم له بذلك، ومن كانت غير ذلك فليحذر، أقول ليحذر. هذه هي المسألة الأولى. أما المسألة الثانية فقال ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وهذه المسألة وهذه الجملة فيها عدة أمور. أولا قال حدثنا، ولفظ التحديث دائما نسمعه في الأحاديث، وهي لفظ يعني يسمونه لفظ التحمل من الصحابة، كيف أخذوا هذا الحديث، كيف نقلوا هذا الحديث، كيف وصلهم هذا الحديث، كيف نقلوه إلينا. فلذا يقولون ألفاظ التحمل عند المحدثين قد تكون حدثنا، وقد تكون أخبرنا، وقد تكون غير ذلك. المهم قوله حدثنا من ألفاظ يعني الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني في الجملة هذه قال وهو الصادق المصدوق، نحن ما زلنا في المسألة الثانية، قال وهو الصادق المصدوق، والصادق هو الذي يأتي بالصدق، والصدق الإخبار بالأمر الواقع مما هو يوافق الواقع، والكذب ضده وهو الإخبار بما يخالف الواقع. فالصدق هو الذي يأتي وينطق بالصدق. وأما المصدوق وهو الصادق المصدوق، قال المصدوق وهو المصدق، يعني لا يقول أي شيء إلا يصدقه الناس. إذن هو ينطق بالصدق والناس كذلك يثقون به ويصدقون كل كلمة تصدر منه. إذن حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن مسعود وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق المصدوق. الأمر الثالث قول ابن مسعود رضي الله عنه، كل هذا لماذا قال وهو الصادق المصدوق؟ قول المسعود لماذا قال وهو الصادق المصدوق؟ قال لكي يهيئ العلم لمن يعلمه. فلذا لما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، أنا مثل لما أتي لمكم أقول ترى أنا سأنقل لكم خبرا أتاني من فلان وهو ثقة صادق معروف، فكيف وأنت تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وتؤكد ذلك وتقدم وتمهد تقول وهو الصادق المصدوق؟ فهذا كله تهيئة، لا سيما وهذه انظروا لهذه اللطيفة، قالوا لأن هذا الحديث الذي سيرويه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه سيأتي بأمور غيبية تحتاج إلى أن تتهيأ الأنفس لها، فهو أمر غيبي لا يدرك بالحس ولا يدرك بالتجربة، إنما هو أمر غيبي أراد أن ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا أخبرنا بهذا الأمر وبهذه المقدمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة حقيقة طويلة وسأقف عندها ولن يعني سأبدأ بها إن شاء الله الدرس القادم في الغد. باختصار شديد أخذنا الحديث الأول الثالث، والآن أخذنا الحديث بداية الحديث الرابع، وإن شاء الله نبدأ من المسألة الثالثة في الغد إن شاء الله. الذي عنده سؤال فليسأل بأي وسيلة يوصل لنا السؤال، وإن شاء الله نجيب عليه بما يفتح الله سبحانه وتعالى. يعني الذي عنده سننتظر دقائق ولحظات نستقبل هذه الأسئلة التي عموما الأصل أن الأسئلة أيها الكرام فيما يخص الدرس، وإن كان هناك أسئلة في خارج الدرس فلا مانع، لكن نحن نبدأ بما يخص الدرس. فمن هو معنا أو مسجل اسمه في هذا البرنامج فممكن أنه يعني عن طريق المحادثة يرسل أسئلته، والذي يعرف رقم الهاتف أيضا ممكن يرسل عن طريق الهاتف، وحي الله الجميع، نحن في استقبال ما تسألونه. نعم أيها الكرام تفضلوا، اللي عنده سؤال ممكن يسأل. هذا الأخ معتصم بالله، بارك الله فيك يا أخ معتصم بالله. نعم يعني جيد أن الإنسان أنا أقول يتابع معنا يكتب هذا، وقلت لكم وقلت له في البداية وأكرر، الدرس كاملا جميع الدرس هذا وجميع الدروس السابقة موجودة في الغرفة، غرفتنا في هذا البرنامج ميكسلر، هذا موجودة جميع الدروس مسجلة صوتيا تستطيعون الوصول إليها، لكن يمكن ما تخرج إلا لمن كان مسجلا، والتسجيل يكون عن طريق أي وسيلة، عن طريق يسجل معلوماته وإيميله أو عن طريق الفيسبوك. تجدون في نهاية الصفحة عبارة شوريل أو كذا، يمكن عاد لغتنا وسط شوريل أو شوريل، هذه فيها جميع التسجيلات التي لجميع الدروس، لجميع الدروس. أحد الإخوة يقول لفظ التحمل، هذه ألفاظ التحمل المقصود بها أيها الكرام أن نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه تحمل، تحمل العلم، تحمل الحديث وأراد أن ينقله. كيف تحملت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك مباشرة أو أنك سمعته من صحابي؟ هل حدثك فيه تحديث مباشر أو حدثك بواسطة أو حدث مجموع الصحابة وأنت واحدا منهم؟ فلذا هل أخبرك مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم إخبار أو هو حديث عام وأنت منهم؟ هذا هو معنى ألفاظ التحمل، ولها درجات عند العلماء المصطلح، مصطلح الحديث. لفظة أنبأنا، لفظة حدثنا، لفظة أخبرنا، أنا لا أريد التعمق فيها فلذا مررت عليها مرورا سريعا، لكن لو ترجعون للمصطلح أو يعني من يريدها بدقة فليرجع إلى كتب المصطلح وغيرها سيجد الفروق بينها، أنبأنا، أخبرنا، قال، حدثنا أو حدثني، عن، يسمونها عنعنة، وقس على ذلك من الألفاظ الموجودة. يعني كلها هذه تعتبر ألفاظ التحمل، لأن أحد الإخوة سأل عنها عن طريق الواتس وهكذا. نعم كيف يقول لو تشرح لنا الغيب النسبي؟ الغيب الأصل فيه هو غيب، يعني سنأتي لو تعطينا بس فرصة إن شاء الله الدرس القادم سيكون الكلام بشكل أوضح عن الغيب، وخاصة ما يتعلق بالجنين، متى يكون غيبا لا يمكن الاطلاع عليه أو لا يكون غيبا، وهذه ستأتي توضيحاتها كاملة. أنا قلت لكم المسألة طويلة، هي المسألة الثالثة تسأل عنها يا أخ معتصم بالله، وإن شاء الله آتي لها مباشرة وأوضحها بشكل يعني فيه إسهاب. هل الجنين في بطن أمه، متى يكون الجنين في بطن أمه لا يمكن الاطلاع عليه ومعرفته؟ هل هو في أول شهر؟ هل هو في الشهرين الأول أو في بعد 120 يوم؟ هذا الذي سيكون إن شاء الله غيبا نسبيا أو غيبا مطلقا سيكون إن شاء الله الكلام عليه في الدرس القادم، فلذا توقفت عنده. نعم أيها الكرام، عموما لعلنا إن شاء الله، يعني أنا سأبقي الشات مفتوح للمن يريد أن يسأل يعني للحظات، ونختم بعد ذلك، والدرس موجود لمن أراد، ولعلنا إن شاء الله نستفيد سويا. وعموما إن وصلني سؤال سأجيب عنه إن شاء الله في الغد إن شاء الله بحول الله وقوته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت. اللهم إنا نسألك أن تفرج عنا وعن المسلمين. اللهم فرج عنا وعن المسلمين. اللهم فرج عنا وعن المسلمين. اللهم احفظنا من كل بلاء ومرض ووباء. اللهم اجعلنا ممن إذا ابتلي صبر. اللهم اجعلنا ممن إذا ابتلي صبر، وارزقنا وإياكم وجميع المسلمين الثبات على دينه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.